بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أصحابه أجمعين. أما بعد، فأقف مع بعض الأسئلة بضع دقائق أو قريبا من ذلك، ثم بعد ذلك نعود إلى المتن بإذن الله. كثرة الأسئلة حول وضع المصحف على الأرض، والجواب في ذلك أن إذا كان ليس فيه أي إهانة فلا حرج، لكن الأولى هو تعظيم القرآن في قلوب الناس وفي قلوب النشء. يلحظ أحيانا بعض الأخوة يضعونه في مكان وقد يوطأ أو قد يمر عليه بعض الناس، وأحيانا يصلي الإنسان والمصحف خلفه تماما بدون حاجز. وبعض العلماء يقول: انظر لو كان والدك في هذا المكان، هل ترضى له بهذا الأمر أو لا؟ فكتاب الله أعظم، ولذلك توقير القرآن وتعظيم القرآن كل هذا مطلوب. بقيت إشارة سريعة: بعض العلماء يكره الصلاة إلى المصحف خوفا من توهم العبادة، يعني المسألة بين إفراط وتفريط، لأنه عندما يكون أمام المصلي قد يتوهم العبادة، لكن مثل وضع اليوم عدة مصاحف وأماكن قد يشق إبعاد المصحف، فيراعى هذا الجانب. لكن نجد أحيانا بعض الأخوة يتكئون على المصاحف مباشرة، وهذا حقيقة في النفس منه شيء، ولا أقول بالتحريم. هذا يقول: شخص بعد أذان الفجر أكل السحور حتى مرت ربع ساعة أو 10 دقائق، فما هذا؟ واضح أنه لم يمسك وصيامه غير صحيح، وعليه أن يقضي هذا اليوم. هذا مفرط. لو كان ما علم ويحسب أن الليل باقي لقلنا له وجه، أما بعد الأذان فهذا تساهل، يعني إلى دقيقة إلى دقيقتين 3 دقائق يعني من الأذان، على القول بأن التوقيت متقدم لكان الأمر فيه يسر. أما هذا التساهل فلا ينبغي، وعليه أن يعيد صيامه. هذا سائل يسأل عن صحة الشيخ سفر حفظه الله وإياكم. الشيخ بخير ويصوم أحيانا، وبعض الأيام إذا كان عنده تمارين لا يستطيع أن يصوم، فهو بحاجة إلى دعائكم، شفاه الله وشفى جميع أمراض المسلمين. هذا الأخ يقول: هل يجوز أن تكشف الخادمة في البيت على أهل البيت؟ لا يجوز، هي محرم، لا يجوز. هذا تساهل من الناس، أنا ألاحظ حتى بعض الطيبين الأهل يعني يتساهلون في موضوع الخادمات، والمرأة عندهم يعني تكون كاشفة الوجه. ما الفرق بين الخادمة وغيرها؟ كل هذا محرم ولا يجوز، وعليهم أن يتقوا الله جل وعلا. والمسألة عزيمة، أعرف بيوت كثيرة جدا المرأة تتحجب والأمر طبيعي وعادي، لكن على حسب الحسم والعزيمة إذا كانت أمام الرجال. أما إذا كانت في مكان منفصل أمام النساء فلا حرج في ذلك. هذا الأخ يقول: ما حكم التدرج مع المسلم الجديد؟ يعني أول ما أعلمه الإسلام أقول تصلي في اليوم وقت، ثم بعد أيام وقتين، ثم 3 أيام؟ لا يجوز هذا، يجب إذا دخل في الإسلام هذه أحكام انتهت، هذه أحكام انتهت، يعلم الصلاة من أول يوم بكاملها، وكذلك أحكام الإسلام التامة. هذا يسأل عن أسهم البنوك، وأنا بستعجل بالإشارات السريعة للأسئلة لأنها كثيرة، عن أسهم زكاة الأسهم. يقول: الأسهم النقية. أولا أشكر الأخ على التركيز على كلمة النقية، لأن ألاحظ أن البعض تساهل في موضوع الأسهم، فهناك مختلط وهناك محرم، والحمد لله الآن نشر في بعض المواقع الأسهم النقية كما في موقع الإسلام اليوم وموقع المسلم من بعض الأخوة المشايخ المتخصصين في هذا الجانب. الثاني هي تزكى ليس فقط على أرباحها، على أصلها وأرباحها، لأنها تجارة، زكى على الأصل والأرباح لأنها عروض تجارة. هذا أخ أيضا يعلق على كلمة الأمس، يقول: عندي بعض الناس في العمل يتأثرون ببعض البرامج الإعلامية ويتأثرون ببعض ما يقال، ولكن الحمد لله بعد النقاش الهادئ والحوار والمجادلة بالتي هي أحسن، يقول الحمد لله كلهم اهتدوا إلا واحد بقي وعاند، وحقيقة معنا عددهم كبير، هذا مكسب كبير، وأشكر الأخ على طريقته وأسلوبه. فهو يقول أن لو تسع صدورنا لبعض هؤلاء بإذن الله يستجيب الكثير منهم، لأن أولئك فأما الزبد فيذهب جفاء، أما ما ينفع الناس ينكث في الأرض. يقول هل المعمول به عندنا في الشهور، في بقية الشهور بالحساب إلا شهر رمضان؟ هذا غير صحيح أبدا، الشهور كلنا يعمل بها بالرؤية. والدليل على ذلك أنه في شهر في نهاية رجب وأول وقبل قدوم شعبان يعلم مجلس القضاء الأعلى ترى الهلال استعدادا لرمضان، فالبناء على الرؤية، وكذلك شهر رمضان على الرؤية، وكذلك في نهاية شهر ذي القعدة أيضا يعلن قبل دخول الحج ترى الهلال. فالصحيح أنه يعمل عندنا بالرؤية وليس بالحساب كما ذكر الأخ جزاه الله خيرا، وهذا وهم منه إن كان فهم ذلك. الأخ يقول لا يخفى عليكم أهمية فقه الواقع إلى آخر ما ذكر، لكن يقول ما هي المنهجية في هذا الأمر؟ أعلق بتعليق ثم إجابة على سؤاله. نعم، موضوع فقه الواقع من أحوج ما نحتاج إليه، وهذا الموضوع طرحته قبل 15 عاما، ولا زلت مقتنعا بأهميته، والدليل على أهمية ما يجري اليوم ويحدث من مؤامرات ضخمة ضد هذا الدين، وخاصة في بلاد المسلمين عموما وفي بلادنا خصوصا. أما المنهجية فقد ذكرت ذلك في كتاب فقه الواقع، فالكتاب موجود في موقع المسلم لأنه غير متوافر بالأسواق، طبع في وقته وعدة طبعات وانتهى، فهو موجود في موقع المسلم، ذكرت فيه المنهجية في علم فقه الواقع. والحمد لله أصبح هذا العلم الآن يطرح في المحاضرات وفي الدروس، بل أذكر أن عددا من أشد المعارضين لهذا العلم عندما طرحته قبل 15 عاما أصبحوا الآن ينادون به، بل تلقى محاضرات باسم هذا العنوان، وإن بل بالنفس اللفظ يعني باسم فقه الواقع. فأقول نعم هو علم مهم ولا بد إليه، وقد سبقنا إلى ذلك من أول من طرحه باسمه هو شيخ الإسلام ابن القيم، سماه فهم الواقع، سماه فهم الواقع رحمه الله، فلم آتي بجديد. فنعم أؤكد على هذا، وأقول بإمكان الأخ أن يرجع إلى كتاب فقه الواقع ويجد الجواب لهذا الأمر. هذا الأخ يقول إذا كان عندنا نخل ونأكل منها، هل هذا الذي نأكل يحسب من الزكاة؟ أقول أصلا الخرص يكون قبل الأكل، يكون الخرص قبل ذلك، ثم بعد ذلك كل ما تشاء ولا حرج في هذا الأمر. هذا الأخ يقول لا نريد درس يوم الأربعاء ليلة الخميس، أصلا ما في درس، آخر درس سيكون يوم الثلاثاء إن شاء الله ليلة الأربعاء، أما يوم الأربعاء ليس فيه درس لأنه آخر الأسبوع، إنما فيه درس يوم الأحد القادم مثل هذه الليلة إن شاء الله سيكون فيه درس فقط، وهو آخر درس نأخذه في رمضان، هذا تأكيد حتى لا يقع عند بعض الأخوان لبس ويتصور أن الدورة فقط في الأربعة أيام. نعم سنواصل إن شاء الله إلى مساء الثلاثاء ليلة الأربعاء، وسيبقى عندنا يوم الأحد القادم بإذن الله نكمل فيه ما بقي من كتاب الصيام وما أجلناه من كتاب الزكاة وهي زكاة الفطر. يقول هل تجوز الإشارة للكافر دون السلام بتحية أخرى؟ الذي يظهر لي إذا كان هناك مصلحة فلا حرج في ذلك، لأن الورد النهي عن بدئهم بالسلام، البدئهم بالسلام، أما لو كان فيه مصلحة وأشر مع تحية أخرى فلا يظهر لي حرج في ذلك، والله أعلم. هذا الأخ يذكر ما قلت لكم بالأمس وأشرت إليه بالأمس، يقول إذا أذن الفجر والرجل جالس في المسجد فقام وأدى السنة الراتبة بعد الأذان فورا، ومعلوم لاحظوا ومعلوم أن المؤذن يؤذن بجزء من الليل للإمساك، هذا اللي قلت الأمس أن في خطأ، حقيقة المؤذن ما يؤذن بجزء من الليل، المؤذن يؤذن بجزء من النهار. يعني اللي وقفت أمس ونبهت لهذا الملحظ الذي أشار إليه قبل سماحة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، إن فهم الناس أن المؤذن يؤذن بجزء من الليل حتى يمسك بجزء من الليل، الصحيح أننا لا نمسك بعد مضي جزء من النهار حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، حتى يعني ما بعدها، ومتى يتبين أي بعد أن دخل النهار. وثم أيضا إن بلال يؤذن بليل، أما ابن أم مكتوم فأمسكوا إذا أذن ابن أم مكتوم، وقال الراوي في بعض الروايات فكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، لأنه كان رجلا أعمى. فهذا الملحظ اللي عند الأخ هو موجود عند كثير من الناس، أن يتصور أن الإمساك من الليل إلى الليل، الصحيح لا، هو الصحيح من جزء من أول جزء من النهار إلى أول جزء من الليل، فالفجر يكون في النهار والمغرب يكون في الليل. وهذا أردت أقرأه وأكد ما ذكرته أمس من وهم عند بعض الناس في هذه القضية، وهو يبين أن الأمر فيه نوع من اليسر، أن الأمر فيه نوع من اليسر والسعة حتى لا نكلف أنفسنا ما لا نطيق، والله أعلم. الأخ جاء بسؤال لكن أجل الغد لأني لا أستقبل أسئلة وقت الدرس. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان لأنه ترك فريضة من غير عذر، وعليه إمساك بقية يومه الذي أفطر فيه لأنه أمر به جميع النهار، فمخالفته في بعضه لا يبيح المخالفة في الباقي، وعليه القضاء في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن استقاء فليقضي. هذا صحيح، نعم هذا حديث صحيح. ويحرم على من لا عذر الفطر برمضان، إن شاء الله سيأتي في باب المفطرات بعد قليل، ولأن عندي مسائل وقواعد سأذكرها لكم إن شاء الله حتى ننتهي من هذا الفصل. نعم واصل يا شيخ. ويجب الفطر على الحائض والنفساء في الحديث الصحيح: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة كغرق ونحوه، لأنه يمكنه تدارك الصوم بالقضاء بخلاف الغريق ونحوه. نعم، عندنا عدة حالات. فيه من يحرم عليه الفطر في رمضان، فيه من يجب عليه الفطر في رمضان، فيه من يباح له الفطر في رمضان، فيه من يستحب له الفطر في رمضان، فيه من يكره الفطر في رمضان. كل الأحكام الخمسة تدور على الفطر في رمضان. الآن سيبدأ المؤلف في تفصيله، بيّن أنه يحرم على من لا عذر له الفطر في رمضان. وقد ورد عند البخاري معلقا: من أفطر يوما من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. ولكن العلماء ضعفوا هذا الحديث، هو عند البخاري تعليقا: من أفطر يوما من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. هذا ليس في أصل الصحيح، وإنما هو روي معلقا من معلقات البخاري، وخرجه العلماء وقالوا إنه ضعيف، فالبخاري رواه تعليقا. و للعلماء تفصيل في ذلك، من أفطر ما حكم ذلك؟ بعضهم قال لا يفطر لا يصوم، وإلى الآن هناك من يفتي من علمائنا أن من أفطر من غير عذر عامدا متعمدا عليه التوبة وليس عليه صيام، ولكن القول الراجح أن عليه الصيام مع التوبة. القول الراجح نعم أن عليه الصيام مع التوبة، هذا هو القول الراجح. لكن في فتوى قوية حتى يقول بها بعض مشايخنا أنه إذا أفطر عامدا متعمدا من غير عذر فلا ينفعه الصيام. نعم، بعضهم يأخذ بهذا الحديث المعلق عند البخاري، والقول الراجح لا، أن هذا ما أولا ضعيف وهو من أحاديث الوعيد، ونقول نعم عليه بالتوبة إلى الله جل وعلا والصيام. نعم. أما الجان من هو الذي يجب عليه الفطر؟ يجب الفطر الحقيقة على الفطر على الحائض والنفساء. والصحيح أنه ليس نقول يجب الفطر، أنه يحرم الصوم. الصحيح أننا نقول يحرم الصوم. لماذا؟ لأن لما نقول يجب الفطر هو يقول على من يحتاجه لإنقاذ معصوم، لأن الشخص الذي يريد ينقذ معصوم كان صائما، لاحظ كان صائما فواجب عليه الفطر. لكن الحائض النفسة أصلا هي ما صامت إلا إذا جاءتها، إذا قصد أن العادة جاءتها أو ولدت في أثناء النهار، إذا قصد هذا المعنى محلها، وإلا أصلا هي لم تصم. الحائض النفسة إذا كانت قبل الإمساك لم ينعقد الصيام أصلا. فالصحيح نقول ويحرم على الحائض والنفساء أن تصوم، لكن لعل المؤلف قصد هنا أنها لو أنها ولدت أو حاضت في أثناء النهار فيقول يجب عليها الفطر. والصحيح مرة أخرى نقول كلمة يجب لا معنى لها، بمعنى هي أفطرت، هي أفطرت شاءت أم أبت. نعم، أفطرت شاءت أم أبت، فهذه مسألة في هذا الجانب، والمعنى يؤول في النهاية إلى شيء واحد. الشاهد أن الحائض النفس لا يجوز لها أن تصوم، لا يجوز لها أن تصوم، وحتى لو أمسكت مع الناس لا تعتبر صائمة، ولكن لو نوت الصيام فهي آثمة ولا ينفعها ذلك ولا تعتبر صائمة. ويجب هنا صحيح، ويجب على من يحتاجه لإنقاذ معصوم مهلكة. لو أن إنسان قال في حريق وقال ما أستطيع أدخل هذا الحريق إلا أشرب ماء، نقول نعم اشرب ماء وجوبا وأنقذ هذا المعصوم. نعم. أو غريق ويعرف أنه سيشرب ماء، نقول لا حرج في ذلك بل يجب عليك ذلك وجوبا وليس متطوع. هذه المسألة الثانية. نعم. ويسن لمسافر يباح له القصر بحديث ليس من البر الصيام في السفر، متفق عليه، ورواه النسائي وزاد عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها، وإن صام أجزاءه نص عليه لحديث هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، رواه مسلم والنسائي. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر؟ قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، متفق عليه. هنا عدة مسائل. الحديث صحيح الذي ذكر المؤلف، حديث ذكره صحيح. هنا موضوع الصيام في السفر، العلماء أطالوا وفرعوا وفصلوا، لعلي أختصر لكم بكلمات بإذن الله، لعلي أختصر لكم بكلمات. المسألة الأولى، ننطلق من قاعدة أن الفطر للمسافر مشروع. لماذا قلت هنا الآن مشروع؟ لأنه سيأتي هل هو سنة أو واجب أو أنه مكروه أو غير ذلك. لكن اختلف العلماء في حكمه. أما الظاهرية كأبي محمد بن حزم رحمه الله فقال يجب الفطر ولا صيام له، لكن هذا قول ضعيف مرجوح، لأنها رخصة والرخص لا يقال فيها الوجوب، الرخص يقال فيها الاستحباب. لكن بدأت به لغرابة هذا القول، لأن البعض ربما ما كان يتصور أن هناك من العلماء من يقول بوجوب الفطر، فابن حزم يقول يجب الفطر بل هو صيامه لا أصل له، لأنه ما دام صائما فليس مكانا. هذا القدر صحيح ومعارض بالأحاديث الصحيحة التي كان يصوم بها النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وغير رمضان. هذه المسألة الأولى. الشاهد أقوى الخلاف أيهما أفضل، الفطر أو الإمساك، على قولين للعلماء. بعض العلماء قال الفطر أفضل لأنها رخصة، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه أو كما يكره أن تؤتى معاصيه، وكلاهما ألفاظ صحيحة. هذا الذين قالوا إن الأفضل هو الفطر لأنها رخصة، والرخصة في هذا الأمر تكون في هذه الحالة عزيمة. وبعضهم قال لا، الصيام أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر في أكثر من حديث ثبت أنه كان صائم. القول الأخير قالوا أنه يجوز له أن يفطر أو يمسك على حسب حاله، ولكن إلا إذا خاف الضرر. إذا خاف الضرر فهنا يحرم عليه، لاحظوا يحرم عليه أن يمسك ويصح صومه، يختلف عن قول ابن حزم. ابن حزم يقول لا يصح صومه كما نقل عنه، هنا قالوا يصح، لكن لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل مظلل عليه قال ليس من البر الصيام في السفر. وأيضا كذلك لما رفض أولئك الصحابة أن يفطروا لما أفطر صلى قال أولئك العصاة، أولئك العصاة، فقال يحرم الصيام في هذه الحالة. والذي يترجح في هذه المسألة والله أعلم، نقول إذا كان استوى عنده الفطر، كان الفطر الصيام أيسر له، إذا كان الصيام أيسر له والفطر قد يشق عليه، نقول إن الصيام هنا أن الصيام أفضل. مثل إنسان يسافر غدا إلى العمرة، تقلع الطائرة الساعة 11 يصل إلى مكة الساعة 2، الأمور ميسرة، الطائرة مبردة والمطار بارد والسيارة، هذا قد أحيانا يشق عليه الإفطار وليس يشق عليه الصيام، هذا غالب الحالات. فقال العلماء هذا أفضل أن يبقى على صيامه. لماذا؟ قال لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مسافرا وكان صائما. ثانيا أنه أسرع لإبراء الذمة. نعم، قالوا أنه أسهل على المكلف، أنه أيضا يدرك الزمن الفاضل لأنه صام في رمضان. لكن إن كان الفطر أيسر له، مثل إنسان مسافر بالسيارة وبعد الصباح تقريبا في الضحى خرج السيارة مشى إلى مكة، هذا لا أشك على الحالة الغالبة إذا كان مفطر ومعه أهله أو نفسه أن يكون مفطر وقد يحتاج إلى ماء أو يحتاج إلى منبهات وهو يقود السيارة، وهذا لا شك أن الفطر أيسر له، ما أظن يخالف في ذلك عاقل. نقول له لا، هنا أنت أفطر، هنا خذ بالرخصة، خذ بالرخصة. بهذا نجمع بين الأدلة، بهذا نجمع بين الأدلة، فنقول إن الفطرة للمسافر مشروع، لكن أيهما أفضل؟ ينظر الأيسر له. نعم، ينظر الأيسر له. قال بعض العلماء وإن تساوي، إن تساوي الفطر والإمساك قالوا يلقى على الأصل وهو الصوم، مع أن غيرهم قال لا يأخذ بالرخصة والأمر واسع. أردت أن أصل فأقول الأمر واسع، الأمر واسع ولا أحتاج، ولكن لم أطل في هذه المسألة في التفسير فيها. فنخرج من هنا أن الفطرة في السفر سنة وعزيمة، لكن لو كان الإنسان أيسر له أن يبقى صائما فإنه يكون أفضل لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابة. وإن كان غير هذا، بعضهم أخذ بحديث الذكر حمزة بن عمرو الأسلمي، نعم، لما قال أصوم، قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، فجعله يرجع الأمر لخياره، أخذوا بهذا الحديث الذي هو متفق عليه والله أعلم. أما إن وجد الإنسان مشقة فليأخذ بالرخصة ولا يحرج نفسه، حتى لو كان العصر، كما أفطر النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون العصر أفطر لما جاءت مصلحة بالفطر الذين شق عليهم الصوم ورفضوا أن يفطروا، فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح، مع أن أفطر العصر ما بقي إلا قليل على الإفطار. فنقول يا هنا نرجع لحديث ابن عمر إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه أو كما يكره أن تؤتى معاصيه والله أعلم. هذا ما يتعلق بالصيام في السفر. بقيت مسألة عفوا يا شيخ، يذكرها العلماء كثيرا، إذا كان سفر معصية، إذا كان السفر معصية، الأول الكلام كل الكلام الذي قلناه إذا كان سفر طاعة أو مباح، تجارة أو طاعة لعمرة أو زيارة أقارب أو غير ذلك. طيب سفر المعصية على قولين مشهورين للعلماء، بعضهم قال لا يجوز له أن يترخص بأي رخصة من رخص السفر، لا من قصر الصلاة ولا من الفطر ولا من غيرها ولا من الجمع، لا يترخص بذلك. القول الثاني وهو الأقوى وهو الذي أميل إليه أنه ما دام مسافر حكما يأثم في سفره، ولكنه وإن الله سبحانه وتعالى يقول إن كنتم على سفر، فما دام مسافر وليس في القرآن قيد ولم يأتي نص في هذا الأمر، فلو أفطر في ذلك فلا حرج عليه والله أعلم، ويأثم في سفره والله أعلم. ولمريض يخاف الضرر لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر الآية. نعم، هذا يا أخوان موضوع المريض اللي يخاف الضرر، بعض الناس يتصور أن العزيمة أن يسافر، العزيمة أن يصوم، هذا غير صحيح. أنا أعرف رجل توفي رحمه الله كان عنده نسبة يسيرة من الكلية، فكان يقول لا بد أن تشرب ماء حتى، وطبعا صيام الصيف كان أيام الصيف طويل جدا 14 ساعة، طبعا رجل في خير ومحب للخير، وصعب الإفطار حقيقة، صعب على النفوس خاصة للمقيم، المسافر قد يجد لنفسه يسر، لكن يكون مقيم بين الناس ويكون، والأكثر الأخوات يعني في النفساء أو التي في الحس شديد عليها الإفطار، لا تصوروا أنها مرتاحة. نعم، لكن هذا سنة الله سبحانه وتعالى، هذا الأمر الذي قضى على بنات آدم. فهذا الأخ وهذا الرجل رحمه الله ما استطاع يلتزم بقول الأطفال، فكان يصوم فتعطلت كليته، لأن ما كان فيها لنسبة 2.5 فقط، مع كثرة السوائل ومع العلاجات كانت كافيته ما كان يحتاج إلى أن يغسل، فبدأ بالغسيل حتى توفي رحمه الله. نعم، فالمريض اللي يخاف الضرر يجب يقنع، خاصة العامة يا أخي الكريم هذه عبادة لله جل وعلا، فلا تشق على نفسك، والأمر فيه يسر، ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما. أخوة الكرام، أقول بهذه المناسبة بموضوع يسر الدين، لو أننا قدمنا هذا الدين للناس كما أنزله الله، والله لو جدت من الناس قبولا ومن كثير من العصاة إقبالا. لكن أحيانا نخطئ بتشددنا في بعض المسائل، فيتصور الناس أن هذا هو دين الله فينفرون منه، وهذا هو التيسير الصحيح. بعثت يقول إنما بعثت ميسرين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. وليس التيسير الذي جالسين يميعون في القنوات وفي الفتاوى، يميعون الدين بأمور ليست من الدين الحقيقة باسم اليسر. لا، هؤلاء لا يوصفون بمنهج التيسير، هؤلاء أصحاب منهج التمييع، هؤلاء منهج التضييع. الحقيقة منهج التيسير هو الذي على سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ويا ليتنا نفق هذه المسألة بعض ومرة أخرى كما سيأتي بالمفطرات، ما يسمى بالاحتياط، احتياط احتياط، ويشدد على الناس بأمر ما أنزله الله جل وعلا، وسيأتي إن شاء الله معنا بعد قليل. فيا ليتنا نستطيع أن نقدم هذا الدين للناس كما أنزله الله بالتيسير والسعة، بل في رمضان نفسه ختم الآية بماذا؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ختم آية الصيام بهذه الآية. سورة الحج ختمت وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. هذا يحتاج منا إلى فقه الحقيقة هذا الدين والتيسير، لكن بدليل إنما الرصة الفقه، أما كما قال سفيان، أما التشديد فكل أحد يحسنه، حرام حرام حرام حرام. ولكن الفقه، يقول سفيان، ولكن الفقه، كل الفقه هو الرخصة بدليل. في ناس واجد ابن تيمية رحمه الله برز في هذا الجانب ورفع الله مقامه، وواجه عنت في مسائل كثيرة ومن أبرزها كمسائل الطلاق، واشتهر بذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من المعاصرين، والشيخ محمد وغيره من العلماء اشتهروا الحقيقة في التيسير على الناس، لكن بدليل من نص أو إجماع أو قاعدة كلية أو قياس أو غير ذلك مما يكون فعلا دليل. فلو أننا استطعنا أن نقدم للناس هذا الدين بيسره لأقبل عليه الناس. يعني أنا أذكر لكم يا أخوان، واحد من الأخوان جاء من دولة آسيوية من بلاد العجم، فجاء هنا وجد الناس يصلون التراويح ما شاء الله ساعة ونص ساعة، يقول في بلادنا في تشدد حتى في صلاة التراويح التي هي سنة. يقول لو كنا نعلم هذا في الماضي ما تركنا قيام الليل أبدا. فيا ليتنا حتى في صلاتنا الآن، في تراويحنا، في قيامنا، في صيامنا، في إفطارنا، نقدم للناس هذا الدين بيسر وسهولة، لكن بدليل. بهذا يقبل الناس على دين الله جل وعلا. وتجدوا، ولذلك يلحظ على حياة الصحابة رضوان الله عليهم، حياتهم ما فيها تكلف. لما مر عمر رضي الله عنه معه أحد التابعين وجاء الميزاب أصاب ثيابهم، قال الرجل الذي مع عمر رضي الله عنه: من أين هذا الماء يا صاحب الميزاب؟ قال عمر: لا تجبه، لا تجبه، فإنه متكلف، وقد نهينا عن التكلف، وما أنا من المتكلفين. تصوروا، لأني أذكر قديما لا جينا نصلي على سجادة في بيت في المجلس، يأتي الناس يقول صاحب السجادة هي طاهرة ولا ما هي طاهرة، سبحان الله. وأذكر شيخنا الشيخ صالح العلي الله يرحمه يقول: لا تجبه، سبحان الله. يقول: ما هذا السؤال، ما هذا السؤال؟ سجادة في المجلس الآن من أفضل ما عنده وضعه في المجلس، تسأل وتقول أولادك حتى تحرجوه. نعم، إذا ما تكلم هو يا أخي الكريم اسكت. هل السجادة طاهرة ولا ما هي طاهرة؟ هذا تكلم الحقيقة. لا، صلي أخي الأمر والأمر يسير، وحتى لو انتهت الصلاة واكتشفت أن فيها نجاسة فصلاتك صحيحة. لكن لو جاءك هو وقال لا فيها نجاسة، هنا أمر آخر، هنا يأتي التساهل والتضييع، ولو أننا فرطنا في هذا الأمر. ف بعض الآباء أو بعض الأزواج، بعض الأبناء يتشدد مع زوجته، مع أولاده، مع أهله، في ودي أمور الدين يسيرة سهلة، هكذا نصوص الشريعة. ونحتاج إلى التيسير هذا اليوم، ولكن التيسير الشرعي، ليس تيسير الأهواء وإخضاع هذا الدين لرغبات الناس. لأن هؤلاء بعض الذين مع كل أسف يفتون بتتبع الرخص أو حصول الضغط ما نشأ عندهم ذلك إلا لضعف وهزيمة أمام العدو، هي هزيمة نفسية، فكأنهم في موقف الضعف يريدون أن يبرروا أمام أعدائهم أن ديننا سهل ويسر. لا يا أخي الكريم، ديننا عزيز وقوي وليس بحاجة إليكم ولا إلى فتاواكم، لكن هل نستطيع أن نعرض هذا الدين كما أنزله الله؟ فقل حياة الصحابة كانت سهلة، ما فيها تكلف، فيها تبسط، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويجد المني على ثوب أثر المني يفركه فركا، أو يحطه أو تحط عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الحديث، ويصلي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الشباب إذا ما قامت والدته أو أخته بكي ملابس أقام الدنيا ولم يقعدها، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو قائد الأمة أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، الجميل الذي يحب الجمال صلى الله عليه وسلم، وأخلاقه كلها جميلة، ومع ذلك أبد يفركه أو يحطه أو يصلي. ما في تعقيد ولا تشديد ولا، لكن ما في تمييع ولا تساهل ولا تفريط. هذا هو الفقه الذي نحتاج إليه حتى نأخذ بالمنهج الوسطية الشرعية في أعمالنا وأقوالنا وفتاوانا، والله أعلم. نعم شيخ. ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار، لحديث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه أنه ركب سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع ثم قرب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، ثم قال اقترب، قيل ألست ترى البيوت؟ قال ترغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فأكل. رواه أبو داود. وحديث أنس رضي الله عنه حسنه الترمذي إذا فارق بيوت قريته العامرة لما تقدم، ولأنه قبله لا يسمى مسافرة، والأفضل عدم الفطر تغليبا لحكم الحضر وخروجا من الخلاف. بالنسبة لحديث الأول حديث أبي داود صحيح، أما حديث أنس الذي قال حسنه الترمذي فقد ذكر الشيخ محمد بن الهيمين رحمه الله أن جمهور العلماء ضعفوا حديث أنس، أنهم ضعفوا حديث أنس، ومع ذلك نأتي الآن للحكم الشرعي فيها. يقول ويباح لحاضر سافر أثناء النهار. عندنا مسألتان، المسألة الأولى التي قال هنا يسلم مسافر يباح له القصر، يعني أصلا هو مسافر، لكن واحد الآن تسحر ومشى الصباح، أقول نفس الحكم السابق، ما في فرق بين أن تكون أصلا أنت مسافر وطلع عليك الفجر وأنت مسافر، أو أنك سافرت وأنت صائم وبعد ساعة أو ساعتين أردت الفطر. القول الصحيح أنه لا فرق بين المسألتين حتى أخفف عنكم الأمر، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم في غزوة الفتح أنه أفطر العصر صلى الله عليه وسلم، أكثر من هذا الدليل ليس فقط الصباح، العصر أفطر صلى الله عليه وسلم، ومرارا يفطر الصحابة رضوان الله عليهم بعد أن استأنف في السفر. إذا لا نناقش هذه المسألة لأنها واضحة، لكن بقيت مسألة وهي أنه هل إذا عزم على السفر، إذا عزم على السفر وقال لأولاد اركبوا وركبوا في السيارة قبل أن يخرج من الرياض مثلا أو من مدينة أو قرية فيفطر، هذا قال به بعض العلماء وأخذ بحديث أنس، ولكن القول الصحيح لا، لأنه هذا لا ينطبق عليه حكم السفر. الصحيح لا يجوز للإنسان أن يفطر إلا في حال واحد، متى؟ إذا ثبت أنه سافر، يعني إذا كالقصر، كالقصر لا يجوز لك أن تقصر الصلاة وتجمع إلا إذا فارقت عامر القرية ولو بأمتار، أما قبل ذلك فلا. فإذا القول أنه وقد قال به بعض السلف أنه يفطر إذا عزم على السفر ولو لم يفارق العامر القرية، فنقول هذا لا، قال به بعض العلماء ولكنه قول ضعيف، وحتى أثر أنس رضي الله عنه قيل ضعيف في هذه المسألة، والله أعلم. ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما فيفطران ويفطران. أعد شيخ أعد. نعم. ولحامل نعم. ومرضع واصل واصل. ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما فيفطران ويقضيان لا غير، قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. أو على الولد، هنا في خطأ مطبعي بس النسخ التي مثل نسختنا، أو على الولد حط ضعوا واو، يعني خافتا على أنفسهما أو وعلى الولد، هذا الصحيح النص. أو على الولد، لكن لو أفطرتا خوفا على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود. ويجب عليهما القضاء لأنهما يطيقانه. قال الإمام أحمد: أذهب إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولا أقول بقول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم في منع القضاء ذكره في الشرح. تابعوا معي النص لأن فيه إشكالات النص الذي معك، مصحح النص. لما قلت هنا أو على الولد، لأننا قلنا خافتا على أنفسهما، أو على الولد صار عندنا حالتين فقط، لما نضع الواو صار خافتا على أنفسهما أو على أنفسهما وعلى الولد، والثالثة التي ذكرها إذا خافت على الولد فقط، فثلاث حالات فيها. إن لم نضع الواو صارت حالتين، إن لم نضع الواو، لكن لابد من نضع الواو اللي قلت لكم ساقط حتى تصبح ثلاث حالات، لأن المرأة الحامل إما أن تخاف والمرضى على نفسها لأنها حامل أو مرضى، أو تخاف على نفسها والولد جميع، تقول والله أنا بفطر خايفة على نفسي على ولدي، قد يتأثر الطفل هو في بطنها، أو إذا كان يرضع إذا لم ترضع، أو أحيانا تقول لا أنا الحمد لله ماني خايفة على نفسي لكن خايفة على الولد سواء كان جميلا أو كان مرضعا. إذن هي ثلاث حالات ولا يستقيم الكلام إلا بحرف الواو. المسألة الثانية في الحديث هنا إذا خافت، لاحظوا قال: ويطعمان لمكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. لاحظوا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، ليس عند أبي داود هذا الحديث، انتهى على إذا خافتا، عفوا هو عند أبي داود، آسف عند أبي داود، لكن ينتهي الحديث إذا خافتا، ينتهي الحديث إذا خافتا، والباقي نعم من قول أبي داود رحمه الله. كلمة بين قوسين على أولادهما أفطرتا وأطعمتا ليس من نص الحديث، وإنما هو من كلام أبي داود رحمه الله. المسألة الثالثة، قال الإمام أحمد: أذهب إلى حديث أبي هريرة ولا أقول بقول ابن عمر وابن عباس. هذا ليس من قول أحمد، انتهى كلام الإمام أحمد، أذهب إلى حديث أبي هريرة، انتهى كلام الإمام أحمد. ثم بدأ كلام تفسير لكلام الإمام أحمد بقوله: ولا أقول بقول ابن عمر وابن عباس في منع القضاء. هذا تفسير من أحد الفقهاء كما ذكر ابن قدامة في المغني، كما ذكر ابن قدامة في المغني اللي يبغى يرجع للصفحة الجزء الرابع 393، يرجع كتاب المغني الجزء الرابع 393 يجد تفصيل هذا القول، يجد تفصيل هذا القول والذي أشرت إليه. إذن هذا ما يتعلق بالنص. بالنسبة للحديث يقول الشيخ الألباني رحمه الله: هذا الحديث شاذ، حديث أبي داود شاذ بهذا السياق وإسناده صحيح، شاذ بهذا السياق وإسناده صحيح، وقد صححنا السياق، شاذ بهذا السياق وإسناده صحيح. أمامنا الآن مسألة، المؤلف يقول عندنا ثلاث حالات في الحامل والمرضع وحكمهما واحد، كما دائما يأتي الحائض والنفساء حكمهما واحد، فالحامل والمرضع حكمهما واحد. إما أن تخاف على نفسها تقول والله أنا إذا أصمت أتعب سواء حامل أو مرضع، أو تقول لا أتعب أنا وابني. الحالة الثانية، الحالة الثانية تقول لا أنا ما أتعب لكن ابني هو الذي يتعب، سواء كان حملا قرر أطباء أنه يتعب أو كان مرضعا لأنه لم يجد حليب. العلماء اختلفوا في ذلك بناء على حديث ابن عباس، فقالوا القول الأول وهو الذي مشى عليه في المذهب أن المرضع، طبعا هو في ثلاثة أقوال لكن سأذكر لكم أشهر القولين حتى ما نفصل كثيرا. القول الأول وهو الذي مشى عليه في المذهب أن المرأة إذا المرضع أو الحامل إذا خافت على نفسها أو على نفسها وولدها أفطرت، وما عليها إلا القضاء فقط وليس عليها إطعام. أما إن كان الخوف على ولدها حاملا أو مرضعا فيقولون تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا، واستدلوا بأثر ابن عباس رضي الله عنه. القول الثاني أنه سواء خافت على نفسها أو على نفسها وولدها أو على ولدها فقط أنها تفطر وتقضي ولا شيء عليها، القول الأول قالوا أنها تفطر إذا خافت على نفسها وولدها أو على نفسها وتقضي فقط ولا إطعام عليها. أما إن كان على الولد فقط فإن عليها القضاء والكفارة الإطعام. القول الثاني أنها ليس عليها في كل الحالات الثلاث إلا القضاء وليس عليها إطعام ولا كفارة، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح، وهو القول الذي أيضا أخذ به شيخ الإسلام وغيره، والله أعلم. وهذا قول عطاء والزهري والحسن وسعيد بن جبير والنخعي وغيرهم من العلماء، هذا قول قوي جدا في المسألة، ولذلك هو الذي نأخذه، ولا عليها ليس فعليها إلا القضاء، والله أعلم. صدر الشيخ. وإن أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو برئ المريض أو قدم المسافر أو بلغ الصغير أو عقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء لذلك اليوم لأنهم لم يصوموه ولكن أمسكوا عن مفسدات الصوم لحرمة الوقت ولزوال المبيح للفطر. هذه مسألة الآن، إذا أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو برئ المريض كلهم، نعم، فأنه يمسك ويقضي، إلا قالوا الكافر والصغير، الكافر والصغير، فاختلف العلماء في ذلك. المؤلف مشى على أنه يجب عليهم أن يمسكوا ويقضوا، والقول الصحيح، القول الصحيح عندنا مسألتان، الإمساك، لزوم الإمساك، والمسألة الثانية القضاء. أما لزوم الإمساك فإن العلماء يقولون في هذه الحالة أن من أبيح له الفطر لسبب ثم زال السبب عليه أن يمسك، هذا هو الذي عليه المذهب. يعني إنسان مثلا أراد يفطر من أجل إنقاذ غريق، يقول إذا أنقذت الغريق خلاص أمسك بقية اليوم. إنسان قدم من سفر وصل المدينة، كان هو مفطر الآن، وصل الرياض الضحى، يقول أمسك. الصحيح هذا قول، عفوا، هذا القول أنه يجب عليه الإمساك، وهو الذي مشى عليه في المذهب. القول الثاني وهو الراجح أن من أبيح له الفطر في أي جزء من النهار لم يلزمه الإمساك إلى آخر النهار، وهذا هو القول الراجح، أن من أبيح له الفطر بسبب شرعي فلا يلزمه الإمساك. يعني جئت أنت الآن من مكة وأنت مفطر، وصلت الرياض الظهر، ما نقول لك أمسك أبدا. امرأة كان حائضا ثم طهرت الظهر، لا يجب عليه الإمساك، لأنه لا معنى لإمساكها ما دام الفطر بسبب شرعي، لا معنى للإمساك. بقينا المسألة الثانية القضاء. الصحيح المؤلف جعل كل هؤلاء عليهم القضاء، والقول الصحيح الراجح أن ما ذكر المؤلف صحيح إلا اثنان، إلا اثنين، الكافر إذا أسلم والصغير إذا بلغ. الصحيح أنه لا يلزمهم الإمساك ولا القضاء. لماذا؟ لأنه ما وجب عليهما، عندما دخل الفجر وهو وقت الوجوب، الكافر كان كافرا والبالغ هذا ما يشجع على الإسلام، والصغير ما كان مكلف في هذا الأمر، فالصحيح أنه لا يلزمه القضاء. هذا هو القول الراجح والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، والمسألة خلافية، ولكن لو صام قال العلماء احتياطا وخروجا من الخلاف لا على سبيل الوجوب ولكن لعله إبراء للذمة فهو الأولى، لكن أن نوجب عليه ذلك فلا، والله أعلم. نعم. وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه، أي في رمضان، لأنه لا يسع غير ما فرض فيه ولا يصلح لسواه. هذه مسألة ربما قد تخفى على بعض الأخوة. واحد قال بسافر الليلة إلى مكة، الآن هو مسافر، يوم صار قبل الفجر قال الحمد لله أنا ما يجب على الصيام، أنا مسافر ما يجب على الصيام، لكن أنا علي يوم نذر، فرصة سأصوم يوم النذر الذي علي، أبغى أعجله ما دام هذا الله سبحانه وتعالى عفى عني في السفر وأقضيه متى شئت إلى رمضان القادم، أنا علي نذر أخشى ما ألحق بقية رمضان، هل يجوز له أن يصوم يوم النذر في يوم رمضان؟ نقول لا، لا يجوز، فضلا عن أن يتنفل، أما جئتكم بالنذر لأنه واجب، فما بالك بالذي يقول لا والله هذا الحمد لله إذن أنا لن أصوم رمضان لكن بنويه يوم الاثنين، أنا أصوم يوم الاثنين ولا أريد أفطر يوم الاثنين. وكيف يفعل بعض الناس؟ بعض الناس قد يقول أنا أريد أفطر كل الأسبوع، لكن يوم الاثنين لأني تعودت ما أفطر أبدا، لن أفطر في رمضان، دنية النفل، وإذا رجعت قضيت هذا الأسبوع من رمضان. نقول لا، والمؤلف يقول وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه. خلاص لا يجوز لك، لأن الأصل إذا كان عندك استعداد للصيام الأصل هو رمضان. هذه مسألة حقيقة مهمة جدا، ويغفل عنها البعض ويتساهلون في فهمها، فأراد أن ينص عليها خشية من الوقوع الفهم في هذه المسألة، والله أعلم. تفضل يا شيخ. فصل في المفطرات وهي 12. الأول خروج دم الحيض والنفاس لما سبق. الآن بدأنا في فصل جديد، وسأحاول بعد أن أذكر لكم بعض القواعد أختصر بناء على ما ذكره المؤلف على المنهج الذي ساكنا في هذا الشهر. أولا هنا يقول فصل في المفطرات. في الوضوء يقولون نواقض الوضوء، في الصلاة يقولون مبطلات الصلاة، في رمضان يقولون المفطرات، في الحج يقولون ما يفسد الحج، والمعنى واحد، لكن من باب تغيير الأسلوب. فنحن نقول ما هي فروض الوضوء ونواقض الوضوء، نقول ما هي أركان الصلاة ومبطلات الصلاة، في رمضان نقول ما هو شروط الصيام وما هي المفطرات، في الحج نقول ما هو وجوب أركان الحج وما هي مفسدات الحج. هو تغيير في الأسلوب والمعنى واحد، يعني هو الذي يبطل العبادة، سواء قلنا نواقض أو مبطلات أو مفطرات أو مفسدات، المعنى واحد، لكن هذا من تفنن العلماء وأصبح اصطلاحا. أصبح ما يقولون ما يفسد الصلاة، أنه جائز أن يقول ذلك، أو ما يفسد الوضوء، يقول لا نواقض الوضوء، مع أنه يجوز هنا أن تقول فصل في نواقض الصيام يجوز، لكنهم يأخذون بهذا من باب تعدد الاصطلاحات. هذه المسألة الأولى. بدأ المؤلف الآن يعدد المفطرات. قبل أن أدخل في المفطرات فأقف معكم وعدتكم ببعض القواعد التي تساعد أيها الأخوة على استيعاب هذه المسألة، ولعل هذه القواعد تضبط لنا مسائل في الصيام وبالذات فيما يتعلق بالمفطرات. سأذكرها موجزة مختصرة، لأن الأصل بطبيعة القواعد أن تكون مختصرة، وآمل أن تكون واضحة. بعد أن ننتهي منها مما دونته وليست على سبيل الحصر، نأتي لقراءة النص والتعليق عليه كما هو. المسألة الأولى نقول أصول المفطرات ثلاثة، أصول المفطرات ثلاثة: الأكل والشرب والجماع. الأكل والشرب والجماع، هذه أصول المفطرات إلا ما ورد بالنص كالقي والحجامة، فهي لا تدخل في نوع الثلاثة إلا ما ورد منصوصا عليه. إذن هذه القاعدة الأولى، أصول المفطرات. لماذا أقول هذا الكلام؟ حتى إذا جاءك واحد يقول هل أفطرت ولا، أنظر هل هو أكل أو شرب أو جماع. طيب لما قلت الأصول المنصوص عليها كالقي، من استقاء فليقضي، أو الحجامة على القول الراجح كما سيأتي، قالوا لها علاقة في الجماع لأنها في موضوع الإضعاف الجسم وإضعاف البدن كما سيأتي إن شاء الله، لها ارتباط بهذه القاعدة. اثنين، قالوا الأكل والشرب والجماع، نعم، صورة ومعنى، أو معنى لا صورة، أو صورة لا معنى. أعيد، الأكل والشرب إما أن يكون صورة ومعنى، أو أن يكون معنى لا صورة، أو أن يكون صورة لا معنى. سأطبقها الآن. أخذت ماء وشربت، لا، هذا شرب صورة ومعنى، صورة ومعنى، أنا شربت أمامكم وفعلا استفدت منه. صورة لا معنى، لو أن إنسان جاء بخرزة وبلعها ماذا يقول؟ لو راح للطبيب ايش يقول؟ يقول أكلت خرزة، لكن هل تضره؟ هل تستفيد؟ عفوا، هل تستفيد منها؟ ما يستفيد منها. ماذا سيقول له الطبيب؟ يقول ما عليك، اتركها تخرج. فهذه صورة الأكل لكن ليس فيها معنى الأكل والإطعام. طيب لو أن إنسان أخذ إبرة مغذية، هذه فيها نوع الأكل معنى لا صورة، لأن الأكل سورة ومعنى مع الإذن مع الفم أو الأم، لكن ما دامت مع الوريد فنقول هذه معنى لا صورة، فكل هذه تفطر. الخلاصة من هالقاعدة أنها كلها قالوا تفطر، كما سيأتي في تفاصيل بشكل أكبر إن شاء الله. ثانيا، من القواعد في موضوع الصيام والمفطرات، هل الصيام عبادة معقولة أو غير معقولة؟ يعني المفطرات وغيرها. هو على كل حال قطعا ما في شيء إلا بحكمة، فالله حكيم عليم، لكن نحن نقول معقولة بالنسبة لنا. الصحيح أن في الصيام ما هو معقول المعنى وما ليس معقول المعنى. ولذلك لما جاءت في حديث معاذة تسأل المرأة عائشة لماذا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، قالت لها أحرورية أنت؟ يعني لا تسألين، لا تسألين عن العلة. كنا نحيض على عهد صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فجعلت عائشة الجواب أن هذا غير معقول المعنى. وإن كنا نستطيع أن نلتمس الحكمة، الفرق بين الصلاة وبين الحيض، لكن كثير من أحكام الصيام معقولة في المعنى. ولذلك سيأتي التطبيق العملي، هل هذا يفطر أو لا يفطر أو غير ذلك. فالصحيح أن الصيام فيه ما هو قال معقول المعنى وما ليس معقول المعنى. أيضا من هذه القواعد قاعدة تفيدكم كثيرا بإذن الله، وهي حاسنة: لا يمكن أن يكون الإفطار، يتم الإفطار يعني نواقض الصيام كما نقول هنا أو المفطرات، إلا بثلاثة شروط: أن يكون عالما عامدا ذاكرا، أن يكون عالما عامدا ذاكرا. هذه القاعدة حقيقة بعض العلماء كبار العلماء صعب عليهم تطبيقها، طبعا الاجتهاد منهم لا ليس من فراغ. سأذكر لكم ما المقصود عالما. ليس المقصود هنا عالما بمعنى ذاكرا، لا، أي عالما بالحكم، يعني يعلم أنه حرام أو يفطر، يعني ليس جاهلا، عالما مقابل جاهل. عامدا أي ليس مكرها، عامدا متعمد يعني قاصدا. المقصود بنا هنا عالم، عامدا أي قاصدا ليس مكرها. ذاكرا أي ليس ناسيا. وكل واحدة من هذه لها دليل. أما دليل العمد أن يكون عفوا عالما ذاكرا، هو قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالخطأ هو المقصود بالجهل، والنسيان هو مقابل أن يكون ذاكرا. أما العمد أن يكون عامدا: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. آية مطلقة قاعدة. طبعا هذا يدخلنا في مسألة طويلة عن العذر بالجهل، وهذا ليس مكان البيان فيه. إذا نقول أي إنسان جاءك وقال لك هل أفطرت أو لا، اسأله هل يعالم بالحكم، يعرف أنه ما يجوز؟ قد يقول نعم أنا أعرف أنه ما يجوز لكن حقيقة نسيت. نقول إذن ما كملت القاعدة الثلاث. قد يقول لك أحيانا لا أنا أكرهت، قد يقول لك بغير إرادتي دخل غبار في فمه، هذا عالم وذاكر، لكن فجأة مر من عند جات ودخل في فمه دخان أو غبار شديد، لو كان قاصدا لأفطر. فنقول لا بد من الشروط الثلاثة. بقيت إشارة مهمة للغاية: هل كل جاهل يعذر؟ هل كل جاهل يعذر؟ هذه مسألة مشكلة يا أخوة. لا، الصحيح يفرق بين الجاهل ابتداء أو إعراضا. يعني مثلا إنسان يقول لي أنا مثلا والله في الرياض، يقول امرأة بلغت 50 سنة وهي لا تغتسل من الجنابة، هذه ما تعذر بجهلها، لأن في بيئة علمية ما تعذر بها. لكن لو كان إنسان دخل الإسلام الآن أو في بيئة بعيدة جدا جاهلة منطقة نائية أو أسلم الآن، ولذلك العلماء يطردون هذه المسألة حتى في مسائل الاعتقاد. ولذلك الشيخ عبد العزيز رحمه الله يفرق بالنسبة للرافضة، يكفر الرافضة في مناطق ولا يكفرهم في مناطق حتى تقام عليهم الحجة. لماذا يا شيخ عبد العزيز؟ ناقشناه في المسألة، قال في بعض المناطق قامت عليهم الحجة، المناهج واضحة والكتب واضحة والعلماء واضحون، في البيان انحراف منهج الرافضة فيما يتعلق بالشركيات طبعا، لكن ناس ما شاء في أقاصي إيران ما يحسب هذا هو الإسلام، هذا ما يكفر بإطلاق حتى تقام على الحجة. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول للجهمية لو قلت بقولكم لكفرت لكن لا أكفركم، فهو يطرد العذر بالجهل. طبعا مسألة العذر بالجهل قلت لكم باب طويل عريض كبير وفيه تفاصيل، لكن أردت أبين حتى لا يفهم البعض أن كل إنسان يقول أنا جاهل يعذر. لا، هناك أحد يحق له العذر ويعذر، أحد لا ما يعذر، جالس بين المسلمين لا يعرف يتوضأ أو لا يعرف كيف يمسح، أنه لا تدخل الجوربين على وضوء أو غير ذلك، هذا لا يعذر، هذا معرض، هذا متساهل، هذا مفرط، هذا مهمل. ففرق بين المسألتين. لكن نعود إلى الشرط، أن يكون عالما أي ليس جاهلا، عامدا قاصدا أي ليس مكرها أو بغير اختياره، أن يكون ذاكرا ليس ناسيا. إذا انطبقت، لو واحد من هذه الشروط اختل فلا نفطره. من القواعد أنه قالوا أيضا في موضوع الأكل والشرب وغيره، منه ما يضر ولا منه ما ينفع ولا يضر، ومنه ما يضر ولا ينفع، ومنه ما لا ينفع ولا يضر. أعود مرة أخرى، يعني لا يلزم بالمفطر أن يكون كله مما ينفع. أعيد قاعدة، المفطرات قد تكون مما ينفع ولا يضر، شرب الماء أو الأكل ينفع ولا يضر، يفطر. الإبرة المغذية تنفع ولا تضر، طبعا الحكم الأغلب دائما. طيب ما هو الذي يضر ولا ينفع ومع ذلك يفطر؟ قالوا لو شرب سما أو سم أكله أو شربه سواء في ماء، هذا يضر ولا ينفع، فنقول هذا أيضا يفطر. ما هو الذي لا ينفع ولا يضر؟ قالوا لو أكل حصاة أو خرزة أو شيئا يسيرا، هذا على قول العلماء. إذن لا يلزم ولا نقف هل هو أكل شيء ينفع أو لا ينفع، ما دامت انطبقت فيه الصورة فيدخل في الإفطار. من أهم القواعد التي أشير إليها هنا، وهي قاعدة أكررها دائما أيها الأحبة، ليست خاصة في الصيام، أن ما ثبت بيقين لا ينقض أو لا يزول إلا بيقين، بل هي من القواعد الكبرى الخمسة أو ست من قواعد الشريعة. تعرفون وأنصح الأخوة بحفظ هذه القواعد، الأمور بمقاصدها ولا ضرر ولا ضرار وغير ذلك. فمنها أن اليقين لا يزول بالشك، أطردها في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، تنفعكم كثيرا. بمعنى من علمنا أنه صام يقينا فلا يجوز أن نفطره بالشك. اسمحوا لي، كثير من المفطرات التي ترد الآن عند بعض طلاب العلم ليست يقينية، فكيف أخرجه من صيام بيقين بأمر ليس يقين؟ ومرارا قلت لكم حتى هذا في الزكاة في قضية الأموال وغيرها، هذه قاعدة كبرى. إذن نحتاج إلى أن نتيقن إلى أن هذه المسألة مفطرة، إذا لم تكن مفطرة شككت يا أخي الكريم فأبقه على صيامه، فهذا هو الأصل. الموضوع يصل إلى قضية الإسلام. الآن يأتين أناس وناقشتهم مرارا يقول فلان كافر أو الدولة الفلانية كافرة. طيب وش عندك؟ ما هو دليلك؟ قال عندي شبه. قلت شبه؟ يعني أنت الآن كفرت أخرجت من الإسلام تخرجوا بشبه؟ ما دام يا أخي الكريم هذا المسلم ثبت إسلامه بيقين، لا يجوز أن تخرجه من الإسلام بشبهة، حتى لو بلغت الشبهة عندك 70% أو 80% أو 90%، لأن إسلامه يقين 100%، فأنت لست ملزوم أن تكفر إلا إذا ثبت يقين، حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فهذه قاعدة كبرى اضبطوها، اليقين لا يزول بالشك، اطردوها في كل شؤونكم وأعمالكم. ولذلك حتى الحدود، وهي الحدود تدرى بالشبهات، تصوروا ليش؟ لأن إنسان شك في سرقته، هل هو مختلس أو منتهب أو سارق، يده معصومة بيقين، اليد معصومة بيقين، فلا يجوز أن تفصل إلا بيقين. براءة الإنسان هو الأصل، فلا يخرج من البراءة إلا بيقين. تطبيقات هذه القاعدة في كل شيء، حتى الصلاة، إذا أحس الإنسان وهو في صلاة أن خرج منه ريح نسأل الله يحفظنا وإياكم من الوسواس وبلاء الوسواس. يا سلم لا تلتفت إليه كما في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة وغيره، لا تلتفت إليه، بل قل للشيطان كذبت حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، يعني حتى يكون يقين، وإلا لا تلتفت إليه. ولذلك ليش يدخل الوسواس على المؤسسين؟ هي من هذه القضية أنهم يرجحون الشك على اليقين. وجاء رجل لأحد الأئمة وقال له إنني في الوضوء أعيد الوضوء، قال له اغتسل، قال أنزل في دجلة وأغتسل وأخرج وأظن أنني ما تطهر، قال أنت ليس عليك صلاة، ما عليك صلاة، مجنون هذا. نعم صحيح، ربي عنك القلم. هكذا يلعب الوسواس بأصحابه وبأهله. فلذلك هذه القاعدة أقولها بمناسبة الصيام، لا تساهل في تفطير الناس أو إخراجهم من عباداتهم أو إخراجهم من دينهم بشبه أو أقوال، مهما كانت الشبهة عظيمة ما دامت لم تصل إلى اليقين عندك فيه من الله برهان، فأبقى الناس على أصولهم ولهتموا الزن، والله أعلم. أيضا من القواعد التي أشير إليها في هذا المنافذ، منافذ الجسم لأنها تتعلق بالصيام، منافذ الجسم حصرت المنافذ في 9 منافذ، وسأبين لكم ما يفطر منها وما لا يفطر إن شاء الله. منافذ الجسم: الفم، يعني هو مكان الأكل والشرب، الأنف وهو أيضا غالبا يكون عن طريق الأكل والشرب كما خاص المرضى الآن، نعم، والصعود وغيره، 3 الأذن، 4 العين، 5 مسام الجسم، يعني تضع على رأسك الآن شيء تحس في أحيانا معدتك تعطى على شيء في الشري، أذكر كنا يقولون إذا وطيت على الشري تحس فيها في دماغك أو في معدتك، هذه مسام، أو تدهن جلدك في دهون تحس فيها أحيانا ببقية في أعضائك، هذه تسمى مسام الجسم وهي مسام معروفة. إذن نقول 5 مسام الجسم، 6 القبل والدبر أكرمكم الله، يعني 6 القبل والدبر وهي أيضا من منافذ الجسم، الأوردة والعروق، 8 الأوردة والعروق، 9 ما تحت الجلد، ما تحت الجلد. أعيدها باختصار: الفم، الأنف، الأذن، العين، مسام الجسم، هذه 5، القبل والدبر 6 و7، الأوردة والعروق، ما تحت الجسم 9. ما الذي يفطر منها؟ ما كان عن طريق الفم والأنف فهو يفطر، ما كان عن طريق العين. فأنا بالمناسبة سأعطيكم الراجح لأنكم بعد قليل ستقرؤون تكتشفون خلاف ما قلت لكم، أعطيكم الراجح بعد تتبع المثلة، ضبط القواعد يريحكم في الفتاوى: العين، الأذن، مسام الجسم، ما تحت الجلد، كلها لا تفطر، كلها في، أعيد مرة أخرى: الفم والأنف يفطر على تفاصيل طبعا في ذلك. نعم نقول الأذن والعين، طبعا الأذن استثنى بعض العلماء أن لا تكون مخروقة، لأن قال إذا كانت مخروقة فتصبح من المنافذ، هذا قول لبعض العلماء، لكن بعضهم قال إذا لم تكن الأذن مخروقة فهو إجماع. فنقول العين والأذن، مسام الجسم، ما تحت الجلد، كل هذا نعم ليس فيه. بقي عندنا القبل والدبر والأوردة، القبل والدبر والأوردة. أما الأوردة فلا يفطر منها شيء إلا ما كان من الأبر المغذية، انتبهوا، لا مقوية. بعض العلماء يقول لا، ما يفطر من الإبر أي شيء إلا المقوي والمغذي، وهذا قول قوي، انتبهوا، قول قوي، ويفتي بعض كبار علمائنا حفظهم الله. لكن أقول لكم ما ترجح، أنه لا يفطر إلا المغذي فقط، أما المقوي فلا يفطر، لأن ليس كل مقوي يفطر. والدليل على ذلك أن الإنسان قد يتروش فيتقوى، قد يعمل بعض الأعمال التي تقويه، يذهب إلى مكان بارد تقوي الجسم لكنها لا تفطر، فليست علة، أما المغذي فلا. فالصحيح، لأن بعض الناس يعيش سنوات على مغذي لا يأكل ولا يشرب من فمه، فهذا بقي القبل والدبر. شيخ الإسلام رحمه الله يقول حتى القبل والدبر حقنا غيرها لا تفطر، ولكن في نفسي منها شيء حقيقة، في نفسي مما يتعلق في موضوع الحقنة، وإن كان حتى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله الجميع يرى أيضا أنها لا تفطر تبعا لقول شيخ الإسلام. أما التحاليل والتحاميل ونحوها فالصحيح أنها لا تفطر. التحاليل التي يحتاج الإنسان لحرارة نعم يعطى إياها في قدره الصحيح أنها لا تفطر، لكن بقينا في الحقنة التي تصل إلى المعدة، هذا خلاف قوي بين العلماء، ولم أجزم ولم أجرؤ على الحقيقة الأخذ بقول شيخ الإسلام، ومشايخنا يفطرون فيها وأشار إليها، وأما شيخ الإسلام فيقول لا تفطر وكذلك الشيخ محمد. إذن هذا باختصار ما يتعلق بمنافذ الجسم، منها شيء واضح الفم والأنف، منها قضايا واضحة كما قلت لكم مثل مثلا الجسم تحت الجلد العين، يعني أي قطرة لا حرج، الأذن لا حرج قطرة في الأذن، المسام الجسم تدهم مرهم أي نوع حتى ولو جدته في طعم الحلق لا حرج، نقصد لا يفطر انتبهوا لأنه سأعلق تعليق بعد قليل. القبل هذا حالة نادرة، عفوا القبل حالة نادرة، لكن ذكر العلماء أنه أحيانا قد يدخل في شيء، قد اليوم مع الأجهزة الحديثة الدبر هي أعظم ما فيها الحقنة، أما التحاميل وغيرها فالصحيح أنها لا تفطر، الحقنة أتوقف فيها، هذا يساعدكم. لكن يا أخوتي الكرام عندما أقول لكم أنها لا تفطر هل معنى أن تمارسها بسهولة؟ لا، هذا نأتي لقاعدة الاحتياط التي قلت لكم، نفرق بين أن نحتاط لصومك وأحتاط لتفطيرك. فأنا أحتاط لصومك أقول لك لا تستعمل هذه الأشياء، لكنك لو قلت لي أنني استعملتها أحتاط لصيامك ما أقول لك أفطرت، لأن صيامك بيقين لا يجد أن أخرجك من اليقين. ثم يمكن أن أحتاط مرة أخرى وأقول إن وقعت مثل الحقنة أو غيرها الأولى أن تصوم احتياطا لصيامك الأولى، هكذا يطبق الاحتياط كما قلنا بالأمس، الاحتياط كما قال شيخ الإسلام ليس بمحرم ولا واجب لكنه يحمي العبادة. فنحن ننصح الناس نقول لا تستخدمون هذه الأشياء ابتعدوا عنها، لكن لو احتاج إليها الإنسان فلا نفطره إلا ما نص عليه كما سيأتي والله أعلم. لعل هذه هي القواعد، ما أدري هل بقي منها شيء ولا ننتهي من أبرز هذه القواعد هذا اليوم، أختصرها نقف عند هذا الجانب ونواصل في القراءة التطبيقية لما طبقنا وأخذنا والله أعلم. نعم. فصل في المفطرات وهي 12. الأول خروج دم الحيض والنفاس لما سبق، الثاني الموت لحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3. طيب الحديث صحيح، في سؤال شلون الموت يفطر؟ يعني نقول له صوم ثانية، ها ايش رأيكم؟ الشيخ رحمه الله يقول الموت يفطر، طيب إذا واحد مات نقول له عليك تصوم؟ ايش فائدة هذا الكلام؟ من يجيب؟ كم؟ إيه نعم هذا ينفع إذا قلنا إنه الموت من المفطرات فإن على ولي أن يصوم عنه، نعم فإن على وليه أن يصوم عنه، من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، نعم فهذا فقط فائدتها، وإلا في الحقيقة ما ينبني عليه حكم والله أعلم. يعني هذه مسألة لا أستطيع أجزم بها، والذي يظهر لي أنه إذا مات انقطع التكليف ما دام صائم، هذا الذي يظهر لي أنه إذا كان صائم إلى أن مات فقد انقطع التكليف. وأذكر قبل 3 أيام توفيت امرأة رحمه الله بعد صلاة الظهر، هذا خلاص ما أصلت التكليف إلى أن ماتت، كيف نقول صوم عنها؟ ما فعل الشيء باختياره، وهذا هو القول الراجح والأغلب، فالقول أنه يفطر فيه نظر والله أعلم. نعم. الثالث الردة لقوله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك. نعم. الآية. الرابع العزم على الفطر نص عليه، قال في الفروع وثاقا للشافع ومالك لقطعه النية المشترطة في جميعه في الفرض، قال في الكافي فإذا قطعها في أثنائه خلا ذلك الجزء عن النية فيفسد الكل لفساد الشرط. في مسألة بس أخشى يخطئ الأخوان في فهمها، العزم على الفطر، يعني أنت الآن انتبهوا للفرق حتى لا نقع في الجملة قد تكون هذه فيها إلباس، خرجت من الرياض في الغد أو بالمستقبل وأنت ذاهب إلى مكة، ولما نزلت مع طريق مزاحمية قلت إن شاء الله أنا إذا وصلت المحطة سأخذ ماء وسأفطر، عازم على ذلك ما عندك إشكال، لكن لما وصلت المحطة إما ما وجدت ماء ولا قالوا لك أهلك خلوا نواصل، طيب بناء على كلام المؤلف أفطرت ولا ما أفطرت؟ الصحيح ما أراد هذا المؤلف، الصحيح يقصد العزم على الفطر أنك أفطرت، تقول أنا الآن أفطرت. أما أن تعزم على أن تفطر في فرق العزم على الفطر، المؤلف يقول العزم على الفطر ولم يقل العزم على أن تفطر، فرق. إذا عزمت على أن تفطر فما تفطر حتى تنفذ. أما إن عزمت على الفطر خلاص، اللهم أني أفطرت أنا عزمت حتى لو ما شربت، فهذا الصحيح هو الذي يفطر. ففرق بين المسألتين فانتبهوا لها. أما لو قلت سأفطر إن شاء الله أمام ثم تغير رأيك لا يضرك هذا، ونيتك السابقة ما دمت لم تتلبس بالفطر فلا حرج، والله أعلم. نعم. الخامس التردد فيه لأنه لم يجزم بالنية، ونقل الأثرم لا يجزئه من الواجب حتى يكون عازما على الصوم يومه كله، قاله في الفروع. الذي يظهر لأن الأصل بقاء الصوم إلا إذا عزم، والله أعلم، لأن كما قلنا الشك اليقين لا يزول بالشك، والتردد شك، التردد شك. هو ما تردد الآن هو صائم ولا ما هو صائم، تردد يفطر ولا ما يفطر، في فرق، تردد يفطر أو ما يفطر، فالحقيقة أنه صائم حتى يعزم على الفطر. نعم. السادس القيء عمدا، قال ابن المنذر أجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدا، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي، رواه أبو داود والترمذي. الحديث صحيح، سواء كان لاحظ سواء كان القيء عمدا عن طريق الحلق أو الشم أو عصر البطن أو نحو ذلك، عن أي طريق، سواء كان عن طريق الحلق يعني يدخل إصبعه فيخرج القيء أكرمكم الله، أو الشم يشم أحيانا إنسان ثم يخرج، نعم، أو عصر البطن أو نحو ذلك، المقصود تعمد هو عالما مختارا القيء، فالصحيح أنه يفطر والحديث صحيح. نعم. السابع الاحتقان من الدبر نص عليه. هذه المسألة قلت لكم فيها خلاف، وشيخ الإسلام يرى أنها لا تفطر، واختار ذلك أيضا الشيخ محمد رحمه الله الجميع، وأتوقف فيها بصعوبة البت في مثل هذه المسألة، لأن عدد من مشايخنا وعلمائنا يقولون أن الاحتقان في الدبر إذا وصل إلى المعدة كأنه أكل تماما، مثل ما نقول عن الإبرة المغذية، مثل ما نقول عن الإبرة المغذية، فأتوقف فيها وأبقى على الأصل. نعم. الثامن بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم لعدم المشقة بالتحرز منها بخلاف البصاق، ولأنها من غير الفم أشبه بالقيء، وعنه لا تفطر لأنها معتادة في الفم أشبه بالريق، قاله في الكافي. نعم، هذا الريق بعض الناس تصور أنه يفطر، صحيح أنه ما يفطر، وسيأتي كلام المؤلف فيه. أما النخامة ففيها تفصيل أكرمكم الله، التي لم تنفصل من الحلق الصحيح أنها لا تفطر، التي لم تنفصل، بعض الإخوان يشق على نفسه وخاصة قد يكون في مجلس في المسجد ويزعج الناس، لا تشق على نفسك يا أخي الكريم، استطعت أن تخرجها بسهولة وإلا لو دخلت وبلعتها لا حرج عليك، لا تشق على نفسك يا أخوان، مرة أخرى أرجع ليسر هذا الدين وسهولة هذا الدين. نعم. أما إذا انفصلت يعني أصبحت في الفم ما بقي إلا أخراجها، هذا أخلاف بعض العلماء، بعضهم قال تحرم ولا يفطر كما أشار المؤلف هنا، وبعضهم قال لا أنها تفطر، والقول بالفطر قوي، لأن إذا انفصلت أصبحت كالأكل والشرب كما لو أن في فمه ماء وشربه إذا انفصلت، أما إذا لم تنفصل والله أعلم. نعم. التاسع الحجامة خاصة حاجما كان أو محجوما نص عليه، وهو قول علي وابن عباس وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنه، وبه قال إسحاق وابن المنذر وابن خزيمة، قاله في الشرح لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، قال أحمد حديث ثوبان وشداد صحيحان، وقال نحوه علي بن المديني، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، رواه البخاري منسوخ، لأن ابن عباس رضي الله عنهما راويه كان يعد الحجامة والمحاجم قبل مغيب الشمس، فإذا غابت احتجم، كذلك رواه الجوزجاني. بالنسبة للحديث، أول حديث شداد القول الصحيح أنه صحيح، أن حديث شداد بن عوس أفطر الحاجم والمحجوم مع خلاف قوي للعلماء فيه، في خلاف قوي، لكن الراجح أنه صحيح. الحديث الثاني في البخاري، لكن الرواية المشهورة احتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم، وهو صائم محرم، وسأتي لبيانه بعد قليل. الأخير قال الألباني لم أقف على إسناده ولا أراه يصح، قال الألباني الأخير الحديث الأخير. نعم. فأثر على كل حال اللي هو رواية عن ابن عباس، قال لم أقف على إسناده ولا أراه يصح. هذه المسألة من أشد مسائل الصيام خلاف بين العلماء، فبعض العلماء قال بأن الحجامة لا تفطر، لا تفطر. وبعض العلماء قال إنها تفطر، وبعضهم فرق قال إن كانت تضعفه فإنها تفطر أو يكره له ذلك عفوا، أما إذا لم تكن تضعفه فلا حرج. وسبب الخلاف هي الأحاديث الواردة، وخاصة حديث عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال أول ما كان في الحجامة في قال لما قال أن جعفر أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحطر هذان، ثم بعد ذلك ذكر أن الحجامة أنها كانت في أول الأمر ثم رخص في ذلك وكان يحتجم أنس رضي الله عنه. وحتى أختصر الوقت لأن أشوف الدقائق أمامي قليلة، أحيلكم على كتابين يبينان لكم المسألة. الكتاب الأول ما يتعلق بالشوكاني، في تجدون رحمه الله في هذا الجانب تفصيل وذكر الأحاديث وخرجها وغيرها في هذا الجانب، وكذلك الشيخ ابن عثيمين في شرح الممتع. وأختصر الذي أميل إليه بعد بحث المسألة وتتبع الآثار والنصوص أن الحجامة مفطرة، لحديث شداد بن عوف أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم أنها مفطرة. أما حديث البخاري احتجم وهو صائم محرم فقد ضعف العلماء رواية صائم فقالوا إنها شاذة، فقالوا إنها شاذة. ثم الذين قالوا بصحتها لاحظوا قالوا لها مخرج، هو احتجم وهو صائم لكن ما عندنا دليل أنه لم يفطر، مثل ما أنه في فتح شرب النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، لكن هل يقول أحد لما شرب أنه لم يفطر؟ يعني حديث البخاري في حديث ابن عباس أنه احتجم وهو صائم محرم، بعضهم قال إن كلمة وهو صائم شاذة، وهذا قول قوي. على القول بصحة هذه اللفظة وهي في البخاري أنه نعم نحن نقول احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، لكن ما الدليل على أنه لم يفطر؟ كما أنه شرب لما كان في كراع الغنم نقول شرب فأفطر صلى الله عليه وسلم، على كلام طويل للعلماء في المسألة. حديث أنس وغيره للعلماء أقوال كثيرة فيها، فنخلص إلى ما ذهب إليه الإمام أحمد هنا، وهو كذلك طيب وهو كذلك قول الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهي من المفردات يعتبرونها بالنسبة للإمام أحمد. أما قول الجمهور فهم يقولون بعدم الفطر أخذا بالأحاديث الأخرى. فنقول إن الحجامة تفطر، وما في حكمها، هذه قاعدة، ما هو الذي في حكمها؟ ما دمنا قلنا بالحجامة، مثل إنسان ذهب إلى الطبيب قالوا محتاجين دم كثير لإنقاذ مريض ولا يحتمل الأمر إلى الفطر، وتعرفون إذا أخذ دم يحتاج ما يغذي الجسم من عصير أو علاج، فنقول له أفطر، يعني أعطهم دم وقد أفطرت، ولا تمسك لأنك لو أمسكت لضرك، كالحجامة تضعف. فالصحيح أن الحجامة، أقول القول الراجح وهو ما ذهب إلى شيخ الإسلام وهو مذهب الإمام أحمد ومفردات، أن الحجامة تفطر، وأن ما في حكمها يفطر، سواء قالوا حتى لو دم كثير أخرجه الإنسان بفصد ليس ضرر حجامة، أو دم عن طريق احتاجوا إلى دم كثير، أما الدم اليسير فلا يفطر. هذا كثير ما يجينا أسئلة، واحد يقول خرج من ضرسي دم، آخر يقول خرج مني قليل من الرعاف إلى غير ذلك، نقول الصحيح لا يفطر، حتى الرعاف لو كان كثير بغير اختيار وقصد، لأن الحجامة بقصد اختيار، الحجامة تنطبق عليها القواعد الثلاث بقصد اختيار. أما الأنف يعني لو كان رعاف ولو كان كثير الصحيح أنه لا يفطر، لكن نحن نقول لو أنك خرج منك الدم الكثير وضعف جسمك أفطر، يجوز لك أن تفطر حتى لا تضر جسمك. نعم، هذا ما يتعلق بهذه المسألة في موضوع الحجامة والقول الراجح فيها. وكما قلت بإمكان الرجوع إلى مراجع وكتب الفقه، وكذلك المغني لابن قدامة فقد فصل في موضوع الحجامة وأقوال العلماء فيها، لكن هذا خلاصة القول، قولان مشهوران للعلماء كما أشار المؤلف هنا رحمه الله. نعم. العاشر، إنزال المني بتكرار النظر، لأنه إنزال عن فعل في الصوم يتلذذ به أمكن التحرز عنه، أشبه الإنزال باللمس، قاله في الكافي. واضح شواطئ. لا بنظرة ولا بالتفكر لأنه لا يمكن التحرز منه، قاله بالكافي. الاحتلام لأنه ليس بسبب من جهته ولا باختياره، فلا يفسد الصوم بلا نزاع. ناصل يا شيخ عاصل. ولا بالمذي، أي لا يفسد الصوم بالمذي من تكرار النظر لأنه ليس بمباشرة. الحادي عشر، خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج، لأنه إنزال عن مباشرة أشبه الجماع. وأما المذي فلتخلل الشهوة له وخروجه بالمباشرة أشبه المني. وحجة ذلك إيماء حديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. رواه الجماعة إلا النسائي. هذا عندنا مسائل. الحديث الصحيح الأخير رواه الجماعة والنسائي، لما قرأ الجماعة حديث صحيح. فعندنا نزول المني والمذي، العلماء اختلفوا فيها، ولكن آخر ما توصلت إليه في بحث المسألة أنه بالنسبة للمني إذا كان بسبب مباشر منه كمداعبة أو نحو ذلك فأنزل، أنه الصحيح أنه يفطر. هذا قول جمهور العلماء. إذا نزل المني دقا، يعني هذا الفرق، المني بسبب منه إلا التبكير فهو لا حجة له فيه، قال فإنه يفطر. لكن بسبب مباشر استثنى مثل النظرة الواحدة أو اللمسة الواحدة أو غير ذلك التي لا يسلم الإنسان منها. أما المذي فالصحيح أنه غير المباشرة، قالوا المذي غير المباشرة فلا يفطر. المباشرة بعض العلماء قال إنها تفطر، وبعضهم حتى قال حتى المذي بالمباشرة لا يفطر المذي، وهو قول قوي، واختاره الشيخ محمد بن عثيمين أن المذي لا يفطر حتى لو كان مباشرة. لكن المسألة نفسها شيء إذا كان بالمباشرة، لأنه أدى لشيء من ذلك أو كان سببا في ذلك. أما قضية اللم أو غير ذلك أو الكلام أو النظر، بالنسبة للمذي الصحيح أنه قالوا لا يفطر. أما المني إذا كان بسبب منه هو ما عدا التفكير قال أو نظرة واحدة أو نحو ذلك فالصحيح أنه يفطر، والله أعلم. هذا اختصار للقول. نعم. الثاني عشر، كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه، أو داوى الجائفة فوصل إلى جوفه، أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه، لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة رضي الله عنه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا يدل على أنه يفسد الصوم إذا بالغ فيه بحيث يدخل إلى خياشيمه أو دماغه، وقيس عليه ما وصل إلى جوفه أو دماغه. وروى أبو داود والبخاري في تاريخه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم، وقال ليستقه الصائم. وإن شك في وصوله إلى حلقه لكونه يسيرا ولم يجد طعمه لم يفطر، نص عليه. الحديث الأول اللي لقى صلى الله عليه وسلم لقيت مسبرة وبالغ في الاستنشاق، هذا حديث صحيح. أما الثاني فمنكر، أنه أمر بالإثمد المروح، المروح المطيب، معنى المروح المطيب. نعم. وقال ليتقي الصائم، هذا منكر وضعفه شيخ الإسلام وغيره. وخلاصة القول في هذه المسألة كما رجحت، وهو قول شيخ الإسلام أنها لا تفطر بناء على القواعد التي قلت لكم. إذا استعملنا القواعد التي ذكرت لكم قبل قليل فنقول الصحيح أنها لا تفطر، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام قولا واحدا. نعم. أو مضغ علكا أو ذاق طعما ووجد الطعم بحلقه، فإن لم يجده بحلقه لم يضره، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يذوق الخل والشيء يريد شراءه، حكاه عنه أحمد والبخاري. وكان الحسن يمضغ الجوز لابن ابنه وهو صائم، ونقل عن أحمد كراهة مضغ العلك، ورخصت فيه عائشة رضي الله عنها، قاله في الشرح. الحديث حسن، الحديث الذي قال حكاه عن أحمد البخاري حسن، ومع ذلك أقول لكم بناء على القواعد حتى نطبق القواعد الراجح أنها لا تفطر بكل ذلك، ما دام ما بلع هذه الأشياء مثل العلك ما بلعه ولا شيء، مجرد الطعم وغيره فالصحيح أنه لا يفطر. نعم. أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه أو بلع ريق غيره أفطر، لأنه بلعه من غير فمه، أشبه ما لو بلع ماء قاله في الكاتب. نعم هذا صحيح أن الريق لا يفطر. بعض الإخوان يتعب نفسه في إخراج الريق، لا، إن تيسر إخراجه فأفضل أحوط صيامك، لكن لو ذهب لأنه لم ينفصل. أما إذا انفصل كما قال أصبح كالماء، إذا انفصل كما لو ريق غيره أو ماء أنه يفطر، فما ذكر المؤلف. نعم نقول صحيح. ولا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها، نص عليه. وبه قال علي وابن عمر لحديث أبي هريرة رضي الله عنهم مرفوعا: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، رواه الجماعة إلا النسائي. فنص على الأكل والشرب، وقسنا الباقي وقيس المكره على من درعه القي، قال معناه في الكافي. الحديث صحيح، لكن أضيف مسألة. نقول ولا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو كار مكرها أو جاهلا، بناء على القاعدة قلت لكم من المفطرات القواعد الثلاثة: أن يكون عالما قاصدا ذاكرا. الأدلة كلها تنص على ذلك: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، إلى غير ذلك. عفي لأمة عن خطأ النسيان ما أستكريه عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا نقول ولا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها أو جاهلا، يعني جاهلا بالحكم. والحديث صحيح. بقيت مسألة في قضية الآكل والشارب والناسي. من أكل أبدا وهو ناسي كما ذكر المؤلف، لكن يسأل بعض الأخوة يقول: لو وجدت واحد من أخوان يشرب شاهي في رمضان ناسي، أعلمه ولا ما أعلمه؟ أقول أطعمه الله وسقاه. الصحيح أنه إذا كان في صيام فرض أنك تخبره، لأن هذا أصلا منكر. أنت شدرك أنه ناسي؟ أنت ماذا يدرك أنه ناسي؟ كيف تعرف أنه ناسي؟ فشربه حرام أصلا، الأصل في شربه حرام، فهو يفعل منكر، فلا بد أن تبلغ هذا من إزالة المنكر. أنت عاد إذا أبلغته قد يقول والله ناسي، هذا بين وبين ربه، وإلا كان غير ناسي يجب يعاقب. طبعا الإخوان يقول: لا، إنما أطعم الله وسقاه، ماذا درك وماذا أعلمك؟ فالصحيح أنه نعم ينبه، وهذا من إنكار المنكر. واصل يا شيخ. ولا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده، ولا إن جمع ريقه فابتلعه لأنه لا يمكن التحرز منه، ولا يدخل تحت الوسع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال في الشرح: لا يفسد صومه، لا نعلم فيه خلافا. نعم هذا صحيح، والحمد لله أننا كالأمس انتهينا بالوقت المحدد، ومعي دقائق الآن سأتحدث فيها بنقطة، وأعدكم بإن شاء الله إكمالها في الغد. وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجهود، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.